تكون لمن آمن أسوة في الرحمة تجري ينبوعا من خاصته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدكتور عوض القرني، فمرحبا به. وأنا أحييك وجميع المشاهدين. حلقتنا في هذا المساء تتكلم عن الطفل، فما قدر الطفل في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ضيفنا؟ حقيقة من الموضوعات التي فيها طرافة عندما يبحث الإنسان عن منزلة وأهمية التعامل مع الطفل في سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهي أيضا مع الأسف من الموضوعات التي تظل عند الحديث عن السيرة عندما نقرأ كتب السيرة. نعم. يعني كثير من القضايا نجدها في الظل على أهميتها، لكننا حين نفتش نجيبها. القرآن الكريم تحدث كثيرا عن الطفل وتحدث عن حقوقه وهو حمل وجنين، وعن حقوقه قبل أن يخلق وأن يوجد على أبيه وأمه وبعد أن يأتي، يعني الحديث عن حقوقه في رضاعته وفي حضانته وفي النفقة عليه وفي ثم بعد ذلك في تربيته وفي إلى أن يعني نصل إلى الميراث وقضايا الميراث وحقوق الأبناء والبنات. لكن دعني أشير إلى آيتين كريمتين أتت لدفع الامتهان وإهدار الحقوق الذي كان يمارسه العرب على الطفل قبل مجيء الإسلام. الأولى قوله سبحانه وتعالى: ولا تقصدوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يعني مجتمع من المجتمعات كان إذا رزق بالأبناء قتلهم ثم خاف أن يشاركوه الطعام، فيأتي القرآن الكريم ويقول إن هذا الطفل الذي يأتي رزقه ليس مهمتك أنت، هي مهمة الله سبحانه وتعالى. الولد لك نفعه ولك بره ولك نصرته ولك نسبه، وليس عليك رزقه، رزقه على الله سبحانه وتعالى. بل أكثر من ذلك تقول الآية الكريمة: أنت أيها الأب نعطيك أجرا على حملك الرزق الذي يأتي من الله إلى هذا الإبن، نعطيك أجرا. ولذلك الرزق الذي نعطيه للولد زائد عن حاجته، وهذا الزائد عن حاجته ولك، قال نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتل أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يعني عطف الآباء على الأبناء، يعني حينما يأتي رزقهم فقدر يأتي أيضا لكم أنتم. نعم. ثم يعني يبين فظاعة هذا الجرم الذي كان يمارس بحق الأطفال. وأيضا تأتي آية مخصصة بالبنات، بل آيات يعني: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لكن الآية التي يقول سبحانه وتعالى فيها: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم. المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ذكر يعني في أكثر من حديث أكد على هذه المعاني القرآنية، وذكر أن من الموبقات ومن أكبر الكبائر ذكر الشرك، يعني وذكر يعني أن يقتل يعني ولده سواء كان ذكرا أو أنثى. وعندما ننتقل إلى الجانب الإيجابي، ليس جانب النهي فقط، يعني جانب التصحيح للأخطاء القائمة التي كانت في الجاهلية، بل ما هي الصور والنماذج التي أرساها الإسلام في واقع الحياة للتعامل مع الأطفال حتى أصبحوا يعني بالنسبة للآباء والأمهات هم يعني أغلى أحيانا من أنفسهم. نعم. فنجد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه جعل لهم من الحقوق أنه إذا اعتدي على الجنين وهو في بطن أمه ما زال جنينا أن المعتدي يعاقب وأن له دية في بطن أمه وهو ما زال جنين لم يكتمل ولم يأتي حي. وهكذا حفظ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه للطفل حقوقه من قبل أن يصل إلى الأرض إنسانا سويا، فجعل له حرمة يعني بل حتى حرم على المرأة إذا علقت الحمل أن تسقطه. ثم ننظر يعني بعد ذلك أوجب الرضاعة على الأم وأوجب النفقة للأم على الأب، ولو الأم كانت غير موجودة فالواجب يجب بنص القرآن أن ينفق على رضاعته أبوه أو أقاربه الآخرون من غير أبيه. وهكذا لو انتقلنا إلى زاوية أخرى وهي تعامله الشخصي صلوات الله وسلامه عليه مع يعني الأطفال، سنجد أمامنا موسوعة من الأقوال ومن الصور. خذ مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وكان طفلا صغيرا عندما خدم النبي صلى الله عليه وسلم. حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يكن له زوج ولا خادم، خديجة توفيت وكان له زوجة واحدة سودة وكانت ما زالت في مكة كبيرة في السن كبيرة في الجسم، فأتت به أمه وقالت يا رسول الله إن أنس غلام حذق فخذه يخدمك وينال بركتك. يقول أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعل هل فعلته، وما قال لي أف قط. انظر هذا الأسلوب الرائع. أنا أقول للإخوة المشاهدين والمشاهدات ولأنفسنا قبل ذلك ليحاول كل منا أن يطبق هذا المنهج 24 ساعة ثم يحاول بعد ذلك أن يرتقي بضعة أيام ثم يحاول أن يطبقه لمدة أسبوع هذا المنهج الذي كان منهجا طوال حياته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ورد أنه كان صلوات الله وسلامه عليه لا يكتفي بهذا التعامل الحسن مع أنس في منزله، بل كان وهو صاحب المهام الجسام التي غيرت وجه العالم يذهب لزيارة أنس في دار أهله ليكرمه أمام أهله وليظهر أهميته واحتفاءه. فلما أتى إلى الدار وإذا بأخ لأنس أصغر منه، كانت كنيته أبو عمير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه، وكان لأبي عمير هذا عصفور يحتضنه ويعتني به. كان هذا العصفور يعني يسمى أن نغير. ثم جاء مرة أخرى صلى الله عليه وسلم عليه فإذا بالعصفور غير موجود وإذا بأبي عمير مكتئب مات عصفوره، فيداعبه كما نقل لنا ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. تصور محمد صلى الله عليه وسلم هذه الشمس التي أشرقت على الكون كله يأتي إلى هذا الطفل فيواسيه ويعيش معه عاطفة في فقد عصفوره. بل يقول لنا أهل السير وأصحاب السنن أن الجارية يعني بنت الصغيرة التي لم تبلغ إلا السابعة فما دون كانت ترى الأمر يعجبها في إحدى طرقات المدينة، فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ بيده ليذهب معها تريه ما أعجبها فيذهب معها صلوات الله وسلامه عليه. ولم يكن هذا يعني أمرا طارئا في حياته صلوات الله وسلامه عليه، كان الصحابة إذا ولد لأحدهم مولود يأتون به إليه، فكان صلوات الله وسلامه عليه يمضع التمر حتى يعني يجعله لينا مستساغا ثم يحنكه به في فمه. وكان صلوات الله وسلامه عليه يحمل الأطفال، يعني كان يلقونه بالأطفال فيحملهم ويضعهم في حجره، حتى ورد في السنة يعني أن طفلا يعني وضع في حجري فبال في حجري فدعا بماء وأراقه. وصورة يعني عديدة يحدثنا عنها أهل السير. إحدى حفيدات النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمها يعني مريضة فحمل معه وأتى بها إلى المسجد، وكان يصلي بالناس وهو يحملها، وهي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من المعلومات أبو العاص بن الربيع أموي وزوجته زينب، فلما توفيت أمامة بنتها فلما توفيت فاطمة رضي الله عنها علي رضي الله عنه تزوج أمامة بنت أخت فاطمة بنت خالة أبنائه. المهم فكان يصلي بها، وفي مرة من المرات وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه يصلي بالناس، وإذا بالحسن بن علي وكان طفل في السنة الثالثة من عمره تقريبا أو الرابعة يخرج من دار جده ثم يأتي فيركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي بالناس، فيطيل السجود حتى لا يزعج هذا الطفل حتى ينزل الطفل. فلما قضى الصلاة قال الناس: يا رسول الله أطلت سجودك حتى ظننا أنه حدث أمر. فقال: ما كان شيء من ذلك، لكن ابني ارتحلني فأردت ألا أزعجه حتى ينزل هو. تصور لو إمام من أئمتنا في أحد المساجد الآن ابنه خرج وهو يصلي بالناس وفعل معه هذا الفعل، يعني ماذا سيكون رد فعله على الطفل وعلى أم الطفل، وماذا سيكون رد فعل جماعة المسجد على الإمام والناس، بل ماذا ستقول ربما حتى الصحابة والإعلام عنه، وربما الرسوم الكاريكاتيرية المستهزئة دائمة المساجد القاطبة لو حصل هذا الفعل. وكيف بحيث مثل هذه الأساليب الناضجة الراقية التي تحتفظ هذا المخلوق الصغير على ضحايا قدراته وإمكانياته؟ ولكن بعد هذا الفاصل ثم نعود مرة أخرى، فاصل قصير ثم نعود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مرة أخرى. توقفنا بسرعة وضع عند قضية مسألة كيف نجسد مثل هذه الأساليب التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم مع الطفل في هذا الوقت الراهن مع النظرة الاستبدادية لصحة تعبير مع حقوق الطفل. بادي أبي بدء، لا بد من أن نسعى لإعادة صياغة تفكيرنا وعقلياتنا حول كثير من القضايا. هذه قضية من قضايا كثيرة جدا لم يعد الإطار المرجعي لتعاملنا معها هو إطار سيرة وسنة ومنهج محمد صلى الله عليه وسلم، إما جهل وإما مناهج بديلة حلت في حياتنا لأننا اتخذنا قدوات وأسوات غير محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى أن نعيد صياغة شخصياتنا، عقلياتنا، ثقافتنا، تفكيرنا، نظرتنا لكثير من القضايا وكثير من الأشياء. الأبحاث العلمية تؤكد الآن أن ربما ما يقارب 90% من قيم الإنسان تتكون في 7 سنوات الأولى من حياته. الأبحاث العلمية الآن المعاصرة والتي قام بها غير المسلمين، وهذا يؤكد لنا أهمية وخطورة مرحلة الطفولة في مستقبل المجتمعات ومستقبل الأمة. ولذلك إذا أردنا أن نفكر تفكيرا استراتيجيا في مستقبلنا بعد 20 عام فيجب أن نعيد النظر في تعاملنا مع أطفالنا في هذه المرحلة الآن كيف نتعامل معهم. ولنأخذ يعني الأمثلة كما قلت، ونأخذ المنهج ونأخذ القدوة ونأخذ الأسوة. مرة أخرى مربط الفرس في كل هذه القضايا التي نثيرها في برنامجنا هذا هو عندما نتعامل مع هذه القضايا على اعتبار أنها دين ومسؤولية سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها. تجد الإنسان حريص على الصلاة ولا يتخلف عنها لكنه يسيء إلى أولاده وإلى زوجته وإلى جاره وإلى يعني في هذه القضايا أخطر من تلك، لأن حقوق الله سبحانه وتعالى تبنى على المسامحة، لكن حقوق العباد تبنى على المشاحة وآثارها تتجاوز إلى غير من صدرت منه، بينما التقصير في تلك آثارها مقصورة على نفسه. طبعا هذا لا يعني التهويم في التقصير في الصلاة أو في غير الصلاة. خذ مثالا ونموذجا أيضا يعني مع من هذه الجوانب يعني اختيار الأمهات الصالحات المتميزات. ونحن إذا أحسننا إعداد الأم وهي المدرسة الأولى فقد كما قال الشاعر أعددنا شعبا طيبا أعراق. وعلى هذه النقطة عفوا دكتور، المدرسة تربي، الإعلام تربي، الصحبة تربي إلى آخره، لكن كيف يعني نجعل تربية الأم تحديدا والوالد بعد ذلك أشد تأثيرا وعمقا على هذه النقطة؟ هو كما قلت إذا أحسننا اختيار الأم ابتداء، وأيضا المرأة أحسنت اختيار الزوج، فستكون الثمرة بإذن الله من بين غالبا من بين هذين الخيارين خيار الخيار، وفضل الفضل أو أفضل الفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أساء بالاختيار أو أساءت المرأة بالاختيار فسيعاني يعني من هو صاحب رشد منهم في المستقبل. في يعني المرأة التي تسيء الاختيار عندما تربي أبنائها وهم يرون قدوة سيئة من أبيهم ستتعب كثيرا. وكذلك الأب إذا أساء الاختيار في الأم فمهما حاول أن يبني فالأم تهدم. ولو كان في الوقت متسع ذكرنا بعض اللمحات في هذا العجيبة، لكن دعني أذكر قصة. يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو صحابي، ابنه صحابي وأمه صحابية، وكان أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة، وفرح به المسلمون كثيرا. أبوه الزبير بن العوام، أمه أسماء بنت أبي بكر، جده أبو بكر رضي الله عنه، خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فتصور رجل بين هؤلاء يعني كيف سينشأ ومن سيكون. قامت أسماء بدورها في التربية، واستمر هذا الدور إلى أن استشهد عبد الله بن الزبير وهي عجوز طاعن في السن لم تتخلى عن دورها. والزبير قام بدوره حتى يقول عبد الله أنه كان في اليرموك وهو شاب صغير أو طفل ناهز، يقول كان يركبه وراءه في على فرسه وكان يخترق به صفوف الروم ذائبا وجيئا يعوده على هذه المؤمنة. ولذلك كان وهو في 20 من عمره من القادة الفاتحين، حتى عندما كان جيش المسلمين في شمال إفريقيا قريب من تونس الآن في تلك المنطقة يقاتل الروم والبربر، وكان عدد المسلمين 7000 وعدد الروم والبربر قرابة 100,000. فالقائد يعني دخل في خيمة له قائد المسلمين يفكر في الأمر وماذا سيفعل، فرأى عبد الله بن الزبير وكان في 20 من عمره أو أقل وكان من القادة والفرسان، رأى فرصة فدخل على القائد بلا إذن وقال يعني أمامنا فرصة نريد أن ننتهزها وما أردت أن أقدم عليها حتى أستاذنه. فخرج معه القائد فإذا بقائد جموع العدو منفرد بنفسه، فقال أنت وذاك، فأخذ معه بضعة فرسان وسن الغارة وقتل القائد وهزم الجيش بمفرده مع بضعة أبناء الفرسان. المهم أن عبد الله بن الزبير هذا الشاب الذي نشأ في هذه المحاضن وهذه الأجواء حقق هذا الإنجاز العظيم، هزم جيش بأكمله وقتل قائدة وتشتت شمله حتى يقول أنهم كانوا يظنون ونحن مقبلون أننا رسل، يقول فلم يدركوا يعني الأمر إلا وقد فرغنا من قتل قائده. المهم أن القائد المسلمين أرسله بخبر الفتح إلى عثمان رضي الله عنه، فلما وصل إلى المدينة تحدث مع عثمان عن الفتح وعما تم فأعجب بالفصاحة والبلاغة، فقال أتستطيع أن تتحدث بهذه الصورة وبهذا على المنبر أمام المسلمين؟ قال نعم. فدعا عثمان الناس وبدلا من أن يرتقي هو المنبر أمر عبد الله بن الزبير أن يرتقي المنبر ويتحدث. فلما تحدث أعجب الناس به وبفصاحته وبلاغته، ثم قام عثمان فقال أيها الناس تخيروا لمناسككم يعني زواجاتكم وزوجاتكم، فلكأني أرى في هذا الغلام أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا نموذج من نماذج الاهتمام والاعتناء باختيار الزوجات من يكن. وقد يكون هناك قصور في الزوجة، فالزوج يستهدف استكماله والزوجة أيضا تستهدف استكمال القصور في زوجها من أجل أن تكون الذرية بعد ذلك ذرية حسنة. يجب أن ينظر الزوج والزوجة إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع. إذا صلح أمر الأسرة صلح أمر المجتمع كله بعد ذلك. ولذلك هم في حاجة إلى التربية العقائدية والتربية العبادية والتربية الفكرية الثقافية والتربية السلوكية والتربية الأخلاقية. وقد يكونون في سعة من أمرهم قبل أن يرزقوا الذرية، لكن بعد أن تأتي الذرية تصبح المسؤولية عليهم عظيمة، وقد يتواصل هذا الخير أجيال وأجيال، وقد يخرج من هذه الذرية قادة عظماء وأساتذة أجلاء وعلماء فقهاء، تكون أجوره في موازين أولئك الآباء أو أولئك الأجداد الذين بذروا هذه البذور دون أن يشعروا. وبالذات ونحن في زمن كثرت فيه وسائل التاثير ووسائل الإغراء ووسائل الإغواء ووسائل إثارة الغرائز والشهوات والحط من قيمة الإنسان وفطرته وعقله، فالمسؤولية حينئذ عظيم. مع النظرة الإسلامية الكاملة والمبكرة لهذا الطفل ولهذا المخلوق الصغير، إلا أن البعض يعني ما زال قضية الوعي لأهمية هذه المرحلة وإحسائها بهذا الاهتمام الكبير، ما زال يقول طفل يعني ما الذي سيقدم وما الذي سيؤثر، حتى وإن تعمدت أو بدعت في أساليب التربية والتنويع والتركيز إلى آخره. نعم. كيف نحيي هذه القضية ونعطي شيء من الوعي هذا الأمر؟ يجب أن يعلم الآباء علما يقينيا دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة ودلت عليه الأبحاث العلمية في علوم التربية وعلوم الاجتماع وعلم النفس، أن التربية المؤثرة العميقة المنتجة تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة جدا، وأن من انتظر حتى سن المراهقة أو الشباب ثم أراد أن يؤثر بعد ذلك أن الأمر سيكون صعب وأن التأثير سيكون محدود وسيكون سطحي، وربما أيضا المرحلة العمرية لم تعد قابلة لقطع صوت طويل في التربية ثم في العطاء. ودعني أضرب مثال قول المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يعني هذا قبل السبع بالقدوة يرى. ولذلك أنا أعرف أطفالا في الثانية من عمره، بل لم يبلغ الثانية، أعرف طفلا لم يبلغ الثانية إذا سمع الأذان أخذ السجادة وفرشها، وإذا أتى أبوه يصلي أتى يحرك يديه وشفتيه ويسجد ويركع، لم يبلغ السنة الثانية. إذن مرة أخرى التربية فاعلة مؤثرة حتى في هذه المرحلة المبكرة. شكر الله لك دكتور على هذه الإشارة المتميزة، وشكر الله لكم أنتم حسن متابعتكم، وتحية إقبال وإجلال وتقدير لأبصارنا ولصغارنا الكرام. دمتم وداموا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسرة، فالرحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أخلاق كالجنة طابت وشمائل آثرة حلوة، هو أسمى رجل عرفته ديانا وإمام الخطوة، طوبى للمؤمن لو يحيا ورسول الله له أسوة، ورسول الله له أسوة. Thank you.